القاتل، ثم يأتي أولياء القاتل ويذهبون إلى أولياء المقتول ويطلبون منهم التنازل في مقابل أكثر من الدية. إذا كانت الدية 100,000 قد يصل إلى 200, 300, 500 مليون، بل حتى يصل أكثر، فيتنازلون. فإذا تنازلوا مصالحة حتى ولو كان أكثر من الدية فلا مانع. إذن يمكن يكون فيه أيضا، وكلها تدل عليها الأحاديث، وسوف يأتي لها تفصيل إن شاء الله. فإما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو أو يصالح، أو يعفو أو يصالح مصالحة قد تكون بمصالحة أكثر من الدية. فإن أراد رابعة فخذوا على يديه، يعني إذا أراد زيادة على حقه، كما لو قال أنا قتلت قريبي لازم أقتلكم اثنين، هذا ما هو صحيح. أو واحد قطع أصبعه قال لا أنا لازم تقطعون الكف، هذا لا، هذا معنى أراد الرابعة، يعني أراد الزيادة أو أراد فهذا، فخذوا على يديه يعني امنعوه، خذوا على يديه يعني امنعوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في بني إسرائيل القصص ولم يكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء. إذن هذا الشيخ أورد كلام ابن عباس ليستدل للترجمة من الآية، ليستدل على أن الدية موجودة حتى في الآية، لأن بعض المخالفين يقول لأن القرآن ما فيه إلا قصاص، القرآن ما فيه إلا قصاص، ما فيه تخيل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولم يذكر الدية. فالشيخ أورد كلام ابن عباس لكي يقول أن الدية أيضا مذكورة في هذه الآية بدليل قوله فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف. لو كان العفو مجاني كان ما حسن أن يقول فاتباع بالمعروف، لكن لما قال اتباع معروف وأداء بإحسان، ما في أداء إلا لحق مستحق، ما في أداء إلا لحق مستحق. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن يقول فالعفو أن يقبل في العمد الدية، هذا هو شاهد الشيخ للترجمة. والاتباع بالمعروف يتبع الطالب بمعروف، يعني صاحب الدم يتبع الجاني بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب اللي هو الجاني، يؤدي إلى المجني عليه أو وليه بإحسان، يؤدي إليه بإحسان، يعني فطلب من الطرفين أن ذلك يتبع معروف وهذا يؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم. والتخفيف لا يكون إلا حينما خفف عنا بأن لم يكن القصاص حتميا، هذا هو التخفيف، بأن لم يكن القصاص حتميا، وإن كان القصاص في حياة لا شك، لكن بني إسرائيل كان عليهم قصاص فقط كما قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص، وما ذكر دية، لكن خفف عنا بأن جعلنا الخيار، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جيد جميل، ها هي هذا جيد، انا شفت هذه لما تكلمنا عن وعاء وان الشيخ الشوكاني قال انها بفتح الواو، اخوكم زكريا توري والاخ علي ابو عبد الرحمن اتوا بافاده ان فعلا يبدو انها بالكسر، انها بالكسر، وكما استشكل الموضوع، لكن هذا اللي كنا سألنا عنها فإنه ولي حره وعلاجه في قضية حق الرقيق وحق الخادم، أيضا الخادم فإنه ولي حره وعلاجه، فسألناكم عن معناها. فالإخوة أتوا بروح جيدة الحقيقة، عبد الصمد الأنصاري وزكريا توري علي محمود الأنصاري كما صار عندنا. الحسين يونس ميجا وينه؟ الحسين يونس ميجا ما ذكرت المطلوب يا شيخ، ما وضحت المطلوب يعني، وهي توليه لحره وعلاجه ويدفع إليه ما يكفي من الطعام، ما يفيد كثير هذا الشيء. أحمد كرامي فإنه الضمير يعود على من؟ فإنه الضمير يعود على من؟ فإنه ولي حره وعلاجه، الضمير فإنه إلى الخادمة، أحسن، يعني فإن الخادمة ولي حره وعلاجه. نعم، إيش معنى علاجه؟ شرحناها لكم طبعا الأسبوع الماضي، ها إيش معنى علاجه؟ ليش؟ كيف ما فهمت؟ العين ما فهمت، ما ممكن يمكنك فاهم بس انا ما فهمت. لحظة صالح يعقوب وينه؟ ما معنى علاجه؟ فإنه ولي حره وعلاجه. نعم، علاجه أتعبه، أتعب إيش؟ الطبخ. نعم، المعالجة هي بمعنى الطبخ، علاج هي بمعنى المعالجة في الطبخ، وما يحتاج من ماء وأدوات وحركة، هذه المعالجة. ولهذا يقال عالج الباب، إذا أراد أن يفتحه يعالج الباب، يعني حركة يقدم ويأخر ويلف ويدور، فهي معالجة، عالج الباب من أجل فتحه. كلكم طبعا تتبع المعنى صحيح، الحقيقة كل معانيكم صحيحة. عواصر سليمان وعلي الادريسي محمد سراج محمد الاثيوبي انت سنت شرحك جميل، جيد، سهل، مبسط. شرحكم جيد طبعا، لأن المراجع التي رجعتم إليها جيدة. طبعا في المعنى فإنه ولي حره، بمعنى هو الذي، هذا الخادم هو الذي ولي الطبخ وولي شؤون الطبخ كذلك أيضا، فمن حقه أن يعطى منه. رجل قال لزوجته هي طالق بالثلاث وبعد ذلك عاشرها معاشرة الأزواج، فما رأي الشرع؟ يقابلني هذا إن شاء الله، صاحب السؤال يقابلني ليفهمه. رجل عمل عند كفيله مدة سنتين فلم يعطيه هذا الكفيل مرتبه هذه المدة، وقد طالبه كثيرا، وبعد ذلك ذهب الرجل إلى مكتب العمل فأعطوه مبلغ 21,000 ريال عن هذه المدة، فهل هذا المبلغ عليه زكاة وكم تكون هذه الزكاة؟ يبدو نعم عليه زكاة لمدة سنة، يعني للسنة التي قبضها، بس للسنة التي قبضها، لكن ليس السنة الماضية لأنه لم يكن متمكنا من الحصول عليها. والزكاة تكون كل 1000 فيها 25 ريال، كل 1000 فيها 25 ريال، فعشرين في 25 500 ريال، ها؟ 20 في 25 500 ريال، و1000 يعني 525 ريال، 21,000 فيها 525 ريال. هذا الإنسان إذا أدرك أقل من ركعة يحصل على فضل الجماعة إن شاء الله، من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الجماعة. ما حكم من أنكر حد الردة؟ هذا لا لا، أنا أخشى أن من أنكره أنه يكفر، من أنكر حد الردة أنه يكفر، لأن هذا من المعلومة الدين بالضرورة، حد الردة من المعلومة الدين، الأحاديث والآيات وكلام أهل العلم في هذا جلي واضح، وهل في قول لا إكراه في الدين منسوخة؟ لا، ليست منسوخة، إنما أنك لا تكره أحد أن يدخل في الدين، لكنك تدعو إلى الله عز وجل، لكن بالذات بل حتى لو دخل أحد في دين الله مكرها ما يعتبر، لو دخل إنسان مكرها ما يعتبر مسلما، لا فيما بينه وبين الله ولا، لأن الدين لابد الاختيار، لكن الدعوة إلى الله عز وجل هذه مطلوبة، والجهاد كذلك أيضا لبث الدعوة ونشر الدعوة والقضاء على كل من يقف أمام الدعوة، هذا هو المقصود. ما معنى أوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد ترد الإبل؟ نعم، بمعنى أنه الإبل إذا أراد الإنسان يخدمها ويعمل معها ما يأتيه لابس ومشتبل بالشملة، يخلع عنه كل الأشياء الثقيلة، فأي إنسان يريد أن يعمل لابد أن يشمر ولابد أن يتجرد عن لبس الزينة والهندامة، إنما فإذا تأتي وأنت مشتمل وبكامل زينتك تريد أن تخدم وتشتغل هذا ما يشتغل، والناس تعرف هذا، فالإنسان الذي جاد غالبا يتجرد من الأشياء التي تعيق العمل، لكن غالبا لباس الزينة في الأشياء التي في الاستقبالات وفي عند الضيوف وفي الأحوال العادية، لكن إذا هو يشتغل ما حد، فمن هنا هذا معنى أوردها سعد وسعد مشتمل، يعني مشتمل يعني مشتمل بملتحف بلباسه، والإنسان إذا كان ملتحف عادة ما يشتغل، الإنسان يلقي عباءته ويلقي حتى يعمل، ما هكذا يا سعد تراد الإبل. طبعا ذهبت مثلا، هي ذهبت مثلا، بعد الإنسان إذا جاء لشيء هو غير مستعد له أو ليس أهلا له فإنه يقال له هذا البيت. طويل كلام هذا الشيء. يقابلني صاحب السؤال، سؤال طويل، يقابلني إن شاء الله أشوف. ما معنى حديث عجب ربك لقوم يقادون الجنة بالسلاسل؟ يعني أن بعض الناس يعني يسوق الله عز وجل إليهم من يعينهم على دروب الخير، يعني يذهبون إليها بثقل، يذهبون إليها بثقل، وقد يكون ثقل في أول أمرهم ثم يصلح لهم الطريق. فكان في أولها يعني فيها حياة الخير وحياة الدين وحياة الاستقامة ثقيلة عليهم، وقد يأتون إليها وهم غير مرتاحين، ثم يفتح الله عليهم، فهذا كأنه قيل إلى الجنة بالسلاسل. يوجد قطرات من البول بعد التبول، فما العمل؟ علما بأن النتر يؤدي إلى تلف المسالك البولية كما قال الشيخ في فتاوى. نعم، النتر مكروه، ما هو صحيح النتر لا ينتر، لأن بل النتر يؤدي إلى استمرار، ولهذا النتر فعلا، وإن ذكر بعض العلماء أنه يستحب، لكن صحيح أنه غير مستحب، لأنه يؤدي إلى إلى إلى إلى الاستمرار، ولهذا قالوا فيه أنه كالضرع، إن تركته قر وإن مسسته در. فإذا كان القطرات هذه تخرج بعد البول ثم تنقطع، ما هي مستمرة، فإنك إذا خرجت تتوضأ، أو تنتظر لا تتوضأ حتى تخرج آخر القطرات، إذا كانت بعد ما تنتهي بخمس دقائق أو شيء تخرج القطرات ثم يتوقف، فإنك لا تتوضأ إلا بعد انتهاء هذه القطرات. أما إذا كان مستمر معك سلس بول طوال يعني طول وقتك، فإن هذا تتوضأ على حسب حالك ولو خرج منك البول، ولا وتصلي على حسب حالك. هل لكل طواف ركعتان؟ وهل بعد ركعتين أيضا استلام الحجر؟ نعم، لكل طواف ركعتان، إذا طفت فإنك تصلي ركعتين، طبعا مستحب ما هو واجب، مستحب. أما استلام الحجر فليس مرتبطا بأنه يشترط استلام الحجر بعد الركعتين، لا. هذه المعصية ترد خيرا كان سيأتيك؟ يختلف الحال، المعاصي لا شك أنها خطر، كما أن أحيانا الخير قد يأتي ابتلاء، فمجيء الخير في الدنيا ليس دليل على الرضا، مجيء الخير ليس دائما دليل على الرضا، ولهذا الإنسان في الدنيا يخاف، أحيانا الله قد يستدرج بالنعم أو يستدرج الناس بالنعم، وقد يعجل لهم نعمهم وقد يعجل لهم أمورهم في الدنيا، لكن لا شك أن, أن, أن, أن, أن الإيمان مرتبط بالبركة، مرتبط بالخير، لكن الإنسان يخاف يعني لا هذه ولا هذه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.